القاعدة الأولى من قواعد الصفات، قواعد صفات الله تعالى، صفات الله تعالى كلها كمال، كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. واستدل الشيخ رحمه الله على هذه القاعدة بأدلة من السمع والعقل والفطرة. فمن أدلة السمع وما هو المثل الأعلى؟ ما هو المثل الأعلى؟ الوصف الأعلى، معناه هنا الوصف الأعلى، الصفة العليا، وله معاني ذكرها، يعني لا تعارض في معانيه، له خمسة معاني، موجبا المثل الأعلى في خمسة معاني، وهي واحد من يذكر الأول عندك كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، الثاني الإخلاص والتوحيد، الثالث أنه الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، وهذا قول الجليل أيضا ما ضربه الله تعالى لحسين الأمثال، والأخير الصفة العليا أو الوصف الأعلى. من يذكر دلالة العقل على هذه القاعدة؟ أيضا من ما ذكره الشيخ دليل الحس المشاهدة، وما هو دليل الحس المشاهدة أو ما معنى الحس المشاهدة؟ أولا ما معنى الحس المشاهدة؟ ما هو الحس عندك؟ الحواس الخمس، والمشاهدة عطفها عليه عطف عام على خاص، من عطف الخاص على العام، مشاهدة خاص هو داخل ضمن الحس، لكن من عطف الخاص على العام بالتأكيد عليه. فما هو هذا الدليل؟ دليل الحس المشاهدة؟ دليل أن المخلنا له صفات كمال وهي من الله، فمعطي الكمال أولى، صفات للمخلوق صفات كمال وهي من الله، فمعطي الكمال أولى، وهذا يسمى عندهم ماذا يسمى؟ قياس الأولى، قياس الأولى أو قياس الأولوية. إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة بحق الله تعالى عقلا وشرعا. هذه ذكرها الشيخ رحمه الله، ثم ذكر أن الصفة إذا كانت كمالا في حال ونقصا في حال، إذا كانت كمالا في حال ونقصا في حال فما الحكم فيها؟ لن تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإخلاص، وإنما يعني لا نثبت لها، لا نثبتها إثباتا مطلقا ولا ننفيها، وإنما نفسر، فتجوز في الحال التي تكون فيه كمال وتمتنع في الحال التي تكون فيه نقص، كالمكر والكيد والخداع وغيرها من الصفات التي إنما ذكرت على جهة المقابلة في معاملة من يفعلونها. ومنها قول الله عز وجل ويذكرون يذكر الله والله خير الماكرين إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا إلى آخر ما استدل الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعال لا منتهى لها، إذن كل اسم يتضمن صفة، وزيادة على ذلك يقول الشيخ زيادة على ذلك من الصفات ما يتعلق في أفعال الله تعالى. وهذه لا يشتق لها من الله عز وجل، اسما، لا يشتق لله تعالى منها اسما كما سيأتي، وإنما تثبت صفات الله عز وجل، ما لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى. فلذا كانت الصفات أوسع، لأن كل اسم يتضمن صفة، وأيضا بقي معنا لا بالأفعال الله عز وجل يشتق، يعني يؤخذ من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى. وأفعال الله تعالى لا منتهى لها، كما أن أفعاله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، نصف الله عز وجل بهذه الصفات على الوجه الوارد، يعني في الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجاري والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. فلهذا كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وابن القيم له كلام في هذه الصفة جميل وطويل، وهو مما يتضمن هذا الكلام الذي هنا، إلا أنه ذكر بعض الردود على من يسمى الله عز وجل بما لم يسميه مثل هذه التسمية الذي يسمى الله عز وجل الجاري، كما ذكر أن بعضهم يعني بعض المتأخرين يقول أخطأ خطأ فاحشا فسمى الله عز وجل مثل هذه الأسماء الجاري والآتي والآخذ والفاتن والناكر وهكذا من هذه الأسماء التي لا تجوز، لا يجوز تسمية الله عز وجل بها. انظر لهذا الكلام إذا أردت التوسع لهذه المسألة أو بهذه القاعدة، وهي واضحة، لكن نزيد مرجع تنظر إلى طريق الهجرتين صفحة 404 إلى 405 من كتاب ابن القيم، طريق الهجرتين ابن القيم 404 إلى 405. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. وقبل ذلك هناك كتاب في باب الصفات جمع الصفات مع أدلتها من الكتاب والسنة، وهو جيد، يعني إذا كان من عقارب العلم مثل هذا الكتاب يعتبر هذا الكتاب من الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم، يعني إذا أراد هناك كتب لا بد منها لطالب العلم تكون معه يقرأ فيها. كتاب اسمه صفات الله تعالى، صفات الله تعالى العلوي السقاف، الكتاب جيد، الكتاب جيد، يعني فيه الصفات مع دليل من كتاب السنة، يعتبر من أحسن الكتب التي جمعت الصفات. هناك كتب جمعت الأسماء كثيرة جدا، ما بين مستقل ومستكثر، يتجد اسمان وهذا يخالفه، لكن من جمع الصفات قليل. هذا الكتاب يعتبر جامع لجميع الصفات الثابتة لله عز وجل من كتاب السنة، كتاب جيد وله طبعات كثيرة، فلا تأخذ إلا الطبعة الجيدة، آخر طبعة يعني لعلها طبع، يعني آخر طبعة لعلها 1435 أو هكذا، يعني متأخرة، يعني طبع أكثر من 12 طبعة أو 10 طبعات فيما أعلم والله أعلم، فتأخذ الطبعة الأخيرة وهي غير متوفرة هناك اليمن، لكن هي متوفرة في غير اليمن وبكثرة، وأيضا سعرها لا بأس به. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلها صفات كمال لا نقصدها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. هذه كلها صفات ثبوتية، ومعنى ثبوتية أي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريف الصفات الثبوتية. هناك تعريف لكن فيها شيء من الصعوبة، هذا من أربح التعاريف الذي ذكره الشيخ، يكفي إن شاء الله ما نذكر تعريفا آخر. هذا كاف يعني في تعريف الصفات الثبوتية، ما أثبت الله تعالى لنفسه بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة عن الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع منه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وقول محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، وجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، بحيث لا يصح بما يريد. وكل هذه العيوب، العيب أن لا يصح بما يريد، هذا معنى بحيث لا يصح بما يريد، هذا معنى العيب لا يصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة الجهل والكذب والعيب ممتنعة في حق الله عز وجل، ووجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأصحهم إرادة وأصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية وتسمية الصفات صفات سلبية، بعض العلماء يقول لا بأس أن نقول سلبية أو منفية، وبعضهم يقول الأفضل أن لا نقول صفات سلبية وإنما نقول الصفات المنفية، لأن بعضهم يقول لا فرق بينهما في اللغة بين السلب والنفي، والصحيح أن بينهما فرقا، السلب والنفي في اللغة بينهما فرق من جهة المعنى، السلب والنفي في اللغة بينهما فرق من جهة المعنى، وذلك أن السلب يطلق على أخذ الشيء ونزعه بقهر أو خلسة، وذلك أن السلب يطلق على أخذ الشيء ونزعه بقهر أو خلسة، ونزعه بقهر أو خلسة عكس النفي فإنه مطلق التنفية، النفي مطلق التنفية والرد والإبعاد. السلب والنفي في اللغة بينهما فرق من جهة المعنى، وذلك أن السلب يطلق على أخذ الشيء ونزعه بقهر أو خلسة عكس النفي فإنه مطلق التنفية والرد والإبعاد. لهذا كان التعبير بالصفات المنفية أسلم من جهة المعنى، لما قد يفهم من التعبير بالسلبية. لهذا كان التعبير بالصفات المنفية أسلم من جهة المعنى، لما قد يفهم من التعبير بالسلبية أن هناك من سلب الله عز وجل هذه الصفات، وهذا ملحظ مهم جدا من جهة المعنى، انظر النفي في باب الصفات الله تعالى صفحة 100، انظر النهي في دار صفات الله عز وجل صفحة 100، نبه على هذا مع أنه ذكر كلاما الشيخ العثيمين أنه يقول لا فرق بينهما من حيث اللغة، لكن إذا نظرنا في اللغة نجد بينهما فرقا. الصواب التعبير الأسلم في التعبير أن يقال الصفات المنفية، أن يقال الصفات المنفية. وإذا وجدت من يعبر بالصفات السلبية فبعضهم يجري على ما جرى عليه من يعبر بهذا، والأولى أن يقال الصفات الجزئية. قال رحمه الله الصفات السلبية وهي المنفية ما نفع الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فهذه صفات منفية عن الله عز وجل، أي نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسها ونحن ننفيها عن الله عز وجل، ولا نقول نسلبها عن الله عز وجل، لأن السلب معناه نزع الشيء بقهر أو بخفة، فالأولى أن يقال منفية في حق الله سبحانه وتعالى. صفات نقص تنفى عن الله عز وجل كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. وما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه ينقسم إلى قسمين، ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه ينقسم إلى قسمين بعد قوله والتعب، اكتب ما ينزه الله تعالى عنه ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل، ما ينزه الله تعالى عنه ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل. فمثال المتصل كالنوم والإعياء والتعب، فمثال المتصل كالنوم والإعياء والتعب وضابطه ما يناقض ضابطه، يعني كيف يضبط بتعريف مثلا، وضابطه ما يناقض ما وصف الله به نفسه، ما يناقض ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يناقض ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يضاد الصفات الكاملة، في كل ما يضاد الصفات الكاملة، يضاد الصفات الكاملة. فالله عز وجل له الصفات الكمال، والنوم ينافي ويضاد الصفات الكامل الكمال، والإعياء كذلك، والتعب واللغوب والموت والجهل والظلم والغفلة والنسيان واحتياج إلى طعام ورزق، كل هذا من الصفات يعني تعتبر مما ينزه الله سبحانه وتعالى، وتكتب ومنفصل، والقسم الثاني منفصل، والقسم الثاني منفصل وضابطه، منفصل وضابطه تنزيهه تعالى عن أن يشاركه أحد من الخلق، تنزيهه تعالى عن أن يشاركه أحد من الخلق، عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه، في شيء من خصائصه التي لا تكون لغيره، تنزيهه عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه التي لا تكون لغيره، وذلك كالزوجة والشريك والكفل والظهير، وذلك كالزوجة والشريك، يعني ينزه الله عز وجل عن الزوجة وعن الشريك وعن الكفر وعن الظهير والشفيع، والشفيع بدون إذن بدون إذن الله، والشفيع بدون إذن الله، فكل ذلك ينزه عنه الله تعالى وتقدس، وكل ذلك ينزه عنه الله تعالى وتقدس. انظر الأسئلة والأجوبة، استنى صفحة 13، الأسئلة والأجوبة العقيدة الوسطية، الأسئلة والأجوبة في السلمة صفحة 13. فهذه ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، المتصل بها والمتصل، هذه ينزه الله سبحانه وتعالى وينفع وتنفع عن الله عز وجل. صفحة 13، الأسئلة والأجوبة للسلمان صفحة 13. قال: فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. تنفى الصفات المنفية عن الله عز وجل مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفى الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية محل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، فهذا ليس مدح للجدار، إذا قلت الجدار لا يظلم فهذا ليس مدحا له، لأن الجدار لا يقبل الظلم، لأن الجدار لا يقبل الظلم فليس مدحا فيه، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا كما في قول الشاعر، وهو قيس بن عمرو النجاشي الحارثي، كما في قول الشاعر وهو قيس بن عمرو بن مالك النجاشي الحارثي. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، روي البيت في وجهين، هذا أحدهما، قبيلة بتصغير قبيلة وليس قبيلة كما عندنا، صح الذي عنده قبيلة الصواب قبيلة بتصغير قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وروي أيضا هذا الوجه على يعني قبيلته لا يغدرون بذمته، بدل قبيلة قبيلته، رؤيا بوجهين بالتصغير وبعدم التصغير. وسبب البيت فيما ذكروا أن النجاشي هذا الشاعر النجاشي هجى بني العجلان، هجى بني العجلان رغط تنين ابن مقبل، فاستعدوا عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين هجانا. قال: وماذا قال فيكم؟ قالوا: قال إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني عجلان رهط بن مقبل. قال عمر: هذا رجل دعا، فإن كان مظلوما استجيب له، وإن لم يكن مظلوما لم يستجب له. قالوا: فإنه قد قال بعد هذا: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال عمر: ليس آل الخطاب يكونون، أو قال: ليس آل الخطاب مثل هؤلاء. قالوا: يا أمير المؤمنين، فإنه يقول بعد هذا: ما سمي العجلان إلا لقوله: خذ القعبى واحلف أيها العبد وعجلي، العجلان وعجلي. قال: ما سمي العجلان، يعني هذه القبيلة قبيلة العجلان، ما سمي العجلان إلا لقوله: خذ القعبى إنا، يعني يحلف فيه، خذ القعبى واحلف أيها العبد وعجلي. قال عمر: سيد القوم خادمهم. فما أراد هذا بأسا، هكذا ذكرها جمع منهم ابن عبد ربه في العبد الفريد. وللقصة تكملة في الشعر الشعراء لابن قتيبة، وفي التكملة أنه حاكمهم إلى السام بالثابت في هذه القضية، ووقف عمر مع تميم بن مقبل وهددوا هذا الشاعر، هدد الشاعر هذا على هذا الهجاء، وقال له إن عدت إلى مثل هذا الهجاء قطعت لسانك. وهذه القصة يذكرونها في هذه الكتب، كتب اللغة شعر الشعراء وغيرها، تحتاج أن ينظر يعني لها سمك. وهي مذكورة أيضا في عدة كتب، منها العبد الفريد من عبد الرحمن الثالث 167، والشعر والشعراء لابن قتيبة الأول 331، وأيضا في المجلة شرح القواعد المثلى ذكرت هذا، نقلت من هذا، من أراد أن يرجع إليه أيضا في شرح المجلة شرح القواعد المثلى. فالشاهد أنه يعني هنا عندما قال قبيلة لا يقدرون بذمة بسبب عجزهم، أنهم لا يستطيعون الغدر لأنهم عاجزون، ولا يقدرون الناس حبة خجل، أي أنه ليس مدح له، وإنما لا يقدرون، عاجزون عن الظلم، عاجزون عن الظلم، فصار هذا البيت نقصا فيه، وكان ظاهره حسن قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلين، هذا ظاهر مدح، لكن أراد الشاعر أن يثبت لهم العجز عن أن يغدروا أو يظلموا. قال القول الآخر، والآخر هو قريط بن أميق بقاف راء ياء قاف، قريط بن أميق ألف نون ياء قاف، هو شاعر جاهلي. وفي البيت وجهين، في قوله لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب، وجاء ذوي عدد، ذوي حسب وذوي عدد، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. واختلفوا في مراد الشاعر على قولين، كما ذكر الشيخ هنا أحد القولين، يعني استدل به على أحد القولين، قالوا أراد الشاعر هنا وصف قومين بالذل والعجز ذا الحلم والخشية، أراد الشاعر وصف قومه بالذل والعجز، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، أراد به وصف قومه بالذل والعجز. وهذا هو مراد الشيخ العثيمين من سياق هذا البيت هنا، أنه وصف لهؤلاء بالذل والعجز، وكل جماعة منهم ابن القيم، والثاني أن الشاعر وصف قوما بأنهم يؤثرون السلامة والعفو عن الجناه ما أمكن، أن الشاعر وصف قوما بأنهم يؤثرون السلامة والعفو عن الجناه ما أمكن، وأنهم لو أرادوا الانتقام لقدروا بعددهم وعدتهم، لو أرادوا الانتقام فإنهم كثير، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب، وفي البيت رواية ذوي عدد يعني أنهم كثير يستطيعون لغرادهم، لكن لحلمهم وإيثارهم السلامة لا يريدون الانتقام وإلا يستطيعون. وهذا قول المرزوقي في شرح الحماسة، يعني ذهب إلى هذا المعنى أن البيت مدح وليس ذم، وقال كيف يذمهم، والذم راجع إليه. وهناك رواية للبيت أخرى، هناك رواية للبيت أخرى تحتاج إلى نظر من حيث الصحة والحذابة، ولن نذكرها إن شاء الله. كفي هذا الشيخ العثيمين رحمه الله ساق هذه البيتين لإثبات عجز هؤلاء، يعني هذا الشاعر والثاني يثبت عجز هؤلاء القبائل عن القيام بمثل هذه الأمور، هذا المراد، أنه يثبت عجزهم، أنه يثبت لهم العجز. قال مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفى الظلم عنه، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. إذن المراد بالنفي لا بمجرد النفي، لأن النفي ليس بكمال، لكن مراد بنفي هذه الصفات عن الله عز وجل إثبات كمال أو إثبات ضدها على الوجه الأكمل، إثبات ضدها على الوجه الأكمل. فنفى الله عز وجل عنه الظلم لإثبات كمال عدله، ونفى عنه الموت لإثبات كمال حياته، وهكذا. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفى العجز عن فنفي العجز أو فنفى فنفي العجز عن نفي العجز عن يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فبكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن لعجزه لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ولهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، قد تتضمن كمال العلم كمال القدرة. مثل المثال الأخير الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، كمال فوق كمال. ونختم إن شاء الله هذا الموضوع بضابط النفي في صفات الله، ثلاثة أمور: ضابط النفي في صفات الله تعالى، فاكتب ضابط النفي في صفات الله تعالى، ضابط النفي في صفات الله تعالى أن ينفى عن الله عز وجل واحد، أن ينفى عن الله عز وجل واحد كل صفة عيب، أن ينفى عن الله عز وجل واحد كل صفة عيب كالعمى والصمم والنوم وغيرها من صفات. أن ينفع عن الله عز وجل واحد كل صفة عيب كالعمى والصمم والنوم. الثاني كل نقص في كماله، كل نقص في كماله، كل نقص في كماله كنقص علمه أو قدرته، هذا ينفع عن الله عز وجل. كل نقص في كماله كنفي علمه أو قدرته. ثالث مماثلة المخلوقين، ينفى عن الله مماثلة المخلوقين. ثلاثة مماثلة المخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق، هذا ضابط النفي للصفات. يعني إذا نظرت الأدلة التي فيها نفي الصفات، نفي الصفات عن الله عز وجل، نص نفي الصفات أو الصفات النفية عن الله عز وجل، تجدها لا تخرج عن هذا الضابط، إما أن تكون صفات عيب أو صفات نقص في كماله جل وعلا فتنفى لأجل هذا، أو نفي ما ثبت المخلوقين مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء والسمع البصير. والأولى كل صفة عيب تنفع الله عز وجل، وجميله لله مثل الأعلى، دليلها لله ولله مثل الأعلى. وكل نقص الأدلة كثيرة منها وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض مثلا. هذا ما يتعلق بالقاعدة الثالثة، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.